تفسير بعض آيات من سورة البقرة، فسبق أن الله عز وجل ذكر في أول السورة المؤمنين وبعض أمهات صفاتهم، ثم ذكر الكافرين المتمردين المعاندين ونهايتهم وعاقبتهم، ثم ذكر صنفا ثالثا وهو أشد أنواع الكفرة وأشد أنواع الإنسان عتوا وخبثا وفسادا، كما أنه أشد الناس عند الله عذابا وهو أشد الناس خذلانا وفشلا وخسرانا، وهم المنافقون. وسبق أن ذكرت لكم بأن النفاق في الإسلام على قسمين: القسم الاعتقادي وهو الذي يظهر الإسلام بلسانه أو ببعض أعماله ولكن يقتل الكفر في قلبه ونفسه، فهو لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بالقرآن ولا بالفرائض الإسلامية. وهذا النفاق بهذا الشكل لا يكون إلا إذا كان للإسلام دولة، فيخافون عقوبة الدولة الإسلامية ويخافون أن تقيم عليهم القصاص، فيخفون كفرهم ويتسترون بمظاهر الإسلام، وإذا سنحت لهم أي فرصة لتخريب الإسلام وتهديمه والصد عن سبيله لا يألون في ذلك جهدا. لذلك نستطيع أن نقول في هذا الوقت هذا النفاق بهذا الشكل يكاد أن يكون منعدما، لأن الإسلام الآن في ضعف، وليس للإسلام دولة حتى يخاف أعداؤه هؤلاء، وقد عجزوا عن محاربته جهرا وجهارا، فكانوا يعمدون إلى محاربته سرا وخفية. فذكره الله في سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية نزلت، والإسلام في مظهر في أوج قوته وفي بناء دولته، لذلك اختفوا في الرمال وصاروا يحاربون الإسلام لا بالسيف والرمح والسنان، ولكن يحاربونه ببث العقائد المخربة وبالوسائل المفسدة سرا وخفية ومستترين. وهناك نفاق عملي، يعني نفاق في الأعمال. الإنسان يكون يعتقد الإسلام لكن أعماله ما هي أعمال المسلمين؟ الإسلام يفرض الصلاة لا يصلي، يفرض الزكاة فلا يزكي، فيدعي الإسلام وهو غير كافر به، لكن هو غير عامل به، غير مؤد لفرائضه، غير متباعد عن محارمه، فإذا حدث كذب في أخلاقه، وإذا اؤتمن خان، أي في المعاملة مع الناس وفي المعاملة مع الله. الله بيقول له أقم الصلاة فلا يصلي، بيقول له أذكر الله ذكرا كثيرة فلا يذكره إلا قليلا. وصف الله المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فلا تسموا طريقتكم نقشبندية، سموها طريقتكم الإسلام، طريقتنا الإسلام المشروحة بالقرآن والمفصلة بسنة رسول الله. فهل كانت طريقة شاه النقشبند وشاه عبد القادر الجيلاني والرفاعي؟ المقصود من كلامي جمع كلمة المسلمين والرجوع بهم إلى المنبع الأول. هذا الطرق الحقيقيون كلهم من المنبع الأول، لكن اختلاف الأسماء الآن عم يشوش على بعض الناس، فلنرفع الأسماء ولنرجع إلى إسلام القرآن. فالطرق الصوفية شو؟ مختصة بذكر الله ذكرا كثيرا، بالتوبة من ترك الأعمال الموبقة والمحرمات، ثم بالإنابة. الإنابة إن ضميرك وقلبك ووجدانك ما يكون يفعل الحرام. الغدار الغدر أول عمل في القلب بيظهر بعدين على عمل في الجسد. الحقد عمل في القلب بيخفي العداوة عدوا في الداخل، إذا أمكنته فرصة أظهر العداوة إلى الخارج. فالإنابة رجوع قلبك إلى الله ذكرا وإقبالا ومراقبة وشوقا. هذا ابن الإسلام، لا تقولوا طريق، لا تقولوا تصوف، مع أنه قالوا عنه تصوف كمان ما بيضر، لكن خلينا نرجع إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه لحتى نقول للمسلم ليش ما تذكر الله؟ لك أنا ما بدي أخذ طريق. شو دخل الطريق؟ ليش بالقرآن ما في ذكر الله؟ ذكر الله بس في الطريق، وذكر الله في القرآن أن تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والقرآن هو الإسلام مشروحا بكلماته ومشروحا بآياته. من الإسلام قم الليل إلا قليلا، كل الليل بدك تكون مع الله مناجيا متهجدا مقبلا خاشعا باكيا على ذنوبك تائبا إليه من عيوبك. قال إذا ما قمت الليل كله نصفه، إذا ما حسنت على النصف أو انقص منه قليلا، إذا ما حسنت شيء 8 ركعات تقوم ما لحتى تحرك جسدك فقط، لا لتحرك شعورك. هل مات في نهارك بمحاولته وإشغاله بأمور الجسد حتى فقد إحساسه بمعاملته مع الله؟ بيقرأ القرآن ما بيحس قلبه انه الله عم يحاكي، ولو حس واذا ذكر اسم الله ما بيتأثر قلبه وبيتذكر معنى هذه الكلمة وعظمتها وجلالها وهيبتها وجمالها، ليحبه ليجله ليخشاه ليطيعه. فلذلك خلينا نرجع الى القرآن. شو طريقتنا؟ الاسلام. اين الاسلام؟ لندرسه ولنفقهه ولنعرف حقيقته، هو مشروح في القرآن. القرآن إذا لغتك العربية ما هي جيدة بدك عالم لغة، كما أن القرآن ما هو بس مختص بأمور الجسد، الاختصاص الاول بامور الروح، النفس، الاخلاق، السلوك. ليش؟ لان اذا قوم اخلاقك وقوم عقلك وفهمك وادراكك وهداك الصراط المستقيم، انت ما بتنجح لنفسك يا صغير العقل، انت بتصير استاذ النجاح. كل من يدخل مدرستك وتهديه الصراط المستقيم وبتدله على الاسلام الحقيقي بمعانيه الثانية، كل من يلمسك يلمس عقلك علمك روحك وقلبك يسري اليه النجاح في الحياة والنصر في المعارك والتقدم الى الامام عند المسابقات، سواء في الافراد او الجماعات او الامم او الشعوب او الدول. لذلك فاذا ادعيت الاسلام ولم تعمل اعماله، وكيف تعمل اعماله اذا لم تعلم علومه، وكيف تعلم علومه اذا لم يكن لك معلم يعلمك ولا مرشد يرشدك، وكيف تتزكى نفسك؟ والتزكية كانت مهمة رسول الله، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مين اللي زكى نفسه حتى تزكت فأفلح وأنجح وصار ممن يضلله قول الله تعالى قد أفلح نجح فاز انتصر ربح عز تمجد كرم؟ هذا الفلاح. هلأ المسلمين يعكس هذه المعاني. ليش؟ لأنه ليسوا مسلمين، منافقون. ما الكل؟ لا، لكن المسلم علما وعملا وخلقا وزكاة نفس من مزكي، وعلما من معلم، وحكيما ما يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي زبدة العقل الناضج، ثمرات العقل الكامل هي الحكمة. فإذا أوتيت الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد حرم خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة بتم النبي، وبعد النبي نائب النبي، بتم يوسع آفاق العقل والفكر حتى يحيط عقلك بكل شؤون الحياة ويزكيهم. التزكية توسيع دائرة القلب والروح والنفس والوجدان، فحتى يصير قلبك وروحك جسدك في الأرض ولكن روحك في السماء، بدنك مع الخلق ولكن روحك مع الخالق. فتصغر الدنيا في عينك وتتحمل أعباءها وآلامها تحمل حامل الذهب الثقيل، لكن لما روحه فرحة بتلك الحمولة ما بيحس بدنه بتلك الأثقال، تلك الأثقال. فالقرآن عم يقول مهمة النبي الإسلام وهي تربية العقول إلى مستوى حكيم. ولذلك النبي قال عن المسلمين في زمنه، قال حكماء، وبعدين قال علماء، بعدين قال فإذا زاد العلم عظمت الحكمة وتجاوزت العادي الى فوق العادي هي النبوة. قال كادوا ان يكونوا انبياء لكن ما في نبوة. كادوا كاد ان يكون اسدا لكن ما اسد، لكن فيه صفات. فلذلك الاسلام هو هذا. اما دعوى الاسلام واضمار الكفر هذا كافر لكن اسمه منافق. الاسلام رضي منه ظاهره لعله بمخالطته للمسلمين والسكوت عنه لعل الله ان يشمله بعنايته فيهتدي من ضلالته. واما النفاق العملي لا يؤدي فرائض الله ويرتكب محارم الله ويدعي الاسلام هذا اسمه ايش؟ منافق. لما ثعلبة منع الزكاة والله ذكر المنافقين قال ومنهم ذكروا في جملتهم لانه منع الزكاة، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالنفاق العملي يخشى ان يوصل الى الكفر، والنفاق الاخلاقي يكذب ثم يكذب ثم يكذب، يخون ثم يخون ثم يخون، يسرق ثم يسرق ثم يسرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال المعاصي بريد الكفر، طريق توصل بعدين بالنهاية الى وين؟ الى الكفر. وقال القرآن العظيم كلا بل ران على قلوبهم حتى حجبوا عن الله وعن نور الهداية والإيمان بسبب أعمالهم وما اكتسبته أيديهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم إنهم بسبب كسب الخطيئات ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا عن الله، عن علومه، عن حكمته، عن نوره، عن فيوضه، عن بركاته، وفي الآخرة كمان يحجبوا. وبعدين ثم إنهم لصادوا الجحيم، يدخلوا في الجحيم وفي العذاب المقيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ما كنت به تؤمنون. فالمنافقين في أول سورة البقرة ذكر لهم أكثر من 10-12 آية، فالمؤمنين 4-5 آيات أمر واضح، الكفار آيتين أمر مختصر، أما المنافقين المفسدون في الأرض الذين يصدون عن سبيل الله من آمن، الذين يظهرون الإسلام ولا يعملون أعماله ولا يتخلقون بأخلاقه ولا يهتدون بهديه ولا يتعلمون علومه، تقودهم شهواتهم، يحكم فيهم كسلهم، يقودهم تقودهم أطماعهم وبهيميتهم وحيوانيتهم، ما بيقوده قائد الإيمان ولا يقوده قائد القرآن ولا يقوده نور الإسلام. فحيوان في صورة إنسان حيث رفض حلية الإيمان التي تجعل الإنسان في صفوف الملائكة في الإيمان وفي الأخلاق وفي الحكمة وفي التدبير وفي كل عزيز ومجيد. فذكر الله بعض أوصاف المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، بدين مؤمن. أما الله ماذا أجابه؟ قال وما هم بمؤمنين. مين حكم عليه الحكم؟ حكم عليه هذا الحكم الذي يعلم السر وأخفى، الذي هو عليم بذاته. الصدور. فهذا النفاق الاعتقادي صاحبه كافر. اما هذاك النفاق هذه بترك الفرائض وبيرتكب المحارم كمان، هذا امره معروف. بل كان اصحاب رسول الله وهم هم الذين عرفوا الاسلام بحقيقته كانوا على عظيم ايمانهم القلب والروح وعلى عظيم اعمالهم في الاسلام في اداء فرائضه وتحمل اعبائه، بذلوا اوقاتهم وشبابهم ودماءهم واموالهم وقتلوا في سبيل الاسلام اباءهم وابناءهم وهجروا اوطانهم وحرقوا في النار بسبب ايمانهم، مع كل ما قدموا ومع كل ما نزلوا. يلتقي ابو بكر بحنظلة يقول له كيف اصبحت يا حنظلة؟ فبيقول له حنظلة لابي بكر نافق حنظلة، والله اصبحت منافق. كيف اصبحت؟ قال منافق. قال له وكيف؟ قال له لاننا اذا كنا عند رسول الله في مجالسته وفي صحبته صفت قلوبنا، يعني الحجب بيننا وبين الله بترد حتى تصير مثل البلور، والبلور لا يحجب ما وراءه مع انه حاجب. قال صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، كأننا نرى الدار الآخرة نصب عين، كأنه منصوبة وموضوعة أمام أبصارنا. فإذا فارقنا مجلسه وعافسنا، يعني خالفنا الأهل والولد أنكرنا قلوبنا. فعبد الإيمان هو هذا، لأن الإيمان الجسدي يكون جسدك معمر بطاعة الله، يكون مطهر عن معصية الله. الإيمان العقلي عقلك ما يحمل عقيدة تنافي عقيدة الإسلام. أما الإسلام القلبي والروحي والرباني، فالقلب له إسلام، الإيد لها إسلام، الإجر إلى إسلام، العين إلها إسلام، الإذن إلى إسلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيء ما بتعرفه. إن السمع إذا سمعت شيء وصدقته وما قائم على علم وحقيقة، أنت مسؤول عن سماعك، لأنه الله قال عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو يعني بسماعه مروا كراما بيبعدوا عنه. فكيف إذا سمع الإثم والحرام؟ فإذا وصف المؤمن بأنه يعرض عن لغو الكلام الذي لا ضرر منه ولا نفع، فكيف يغمس حاله في حمئه بكلام الحرام؟ وين الإيمان ابني؟ لسه ما بيعرف الإيمان من الكفر من النفاق، لا بيعرف إيمان العقيدة، لا إيمان الفكر، لا إيمان الجسم، ما بيعرف نفاق العقل، نفاق العمل، نفاق الخلق، نفاق القلب. قال له وإذا عافسنا الأهل والولد أنكرنا قلوبنا، لذلك هذا نفاق. الإيمان شلون؟ لما النبي سأل أحد الصحابة شو اسمه الثاني؟ حارثة. قال له كيف أصبحت؟ قال له مؤمنا حقا. الظاهر لما سأله بهذه الساعة أجاب عما وجد وعما أحس ولمس. قال له انظر ما تقول، لكن كلامك ادعاء وكلامك حقيقة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال له أصبحت كأني بعرش ربي بارزا، يعني كأني أنظر إلى الله في عرشه. هذا ما ادعاء منه، هذا امر من النبي للمسلم ان يكون هكذا. لانه ولما جبريل سأل النبي قال ما هو الاحسان يا محمد، ان الله يحب المحسنين، في احسان في اليد في المعاملة، وفي احسان في القلب والمعاملة مع الحق مع الله جل جلاله. قال له الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. فقال له كأنك، قال له اصبحت كأني. فلما بشوف الصورة في التلفزيون هو نفس الشخص؟ لا، صورة تدل عليه كأنه هو. هذا سموه تصوف، بعدين سموه تصوف وسموه كشف. لكن الكشف ما كل كشف يعمل به ولا كل كشف يوثق به. في كشوف توصل الى الكفر، وفي كشوف توصل الى الفسق، وفي كشوف توصل الى الضلال والجهل. فاذا صاحب الكشف ما كان صاحب شريعة وعلم بالاسلام حق العلم وبكل ابعاد الاسلام، فيضل من طريق التصوف، التصوف الفج الغير الناضج، يصير كشفه خيالي، في كشف نفسي وفي كشف شيطاني. اما الكشف الحقيقي هو كشوف الانبياء، هي المعصومة من الضلال والتضليل. اما غير الانبياء اذا ما وصل الى مقام النضج الكامل مع ذلك ما معصوم. كنت اسمع من شيخنا رضي الله عنه يقول اسأل سؤالا فاعلم جوابه من قلبي، ولكن كنت لا اجيب حتى افتح الكتاب واجد النص، او ما يشبه هذا المعنى رضي الله عنه. فبيجي واحد جاهل او امي او عامي بصله شوية كشف، وهم بيطير ايش العقل تبعه، ومع الطيران العقل بيطير الدين تبعه كمان، بيطير عقله وبيطير ايش دينه. كثير من العوام ضلوا بالكشف وبالتصوف واضلوا. اما الصحابة وعلامة الكشف الحقيقي صاحبه بالتزم باحكام الشرع، التزام الجبال لنسوقها بالارض ولسوقها باعماق الارض. وعلامة الكشف الغير الحقيقي شوف صاحبه ما عم يتقيد بالشرع، يكذب ويغتاب وينم، يمكن يوم من الايام يترك فرائض الدين والاسلام ويرتكب المحارم باسم ايش الكشف. هذا كشفه شيطاني ابليسي خبيثي. قال له اصبحت كأني بعرش ربي بارزا، هذا امتثال لقول النبي لجبريل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. قال له اصبحت كأني انظر الى اهل الجنة في نعيمهم والى اهل النار في عذابهم. فالنبي قال له عرفت فلزا، عبد نور الله قلبه بالايمان. فايمانك القلب فيه، فاذا ايمانك القلب ما فيه انت منافق القلب. قد تكون مسلم العمل، مسلم الخلق، مسلم العقل، انه عقيدتك في العقل والادراك سليمة، اما هل وصل الايمان الى القلب؟ هل الله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. فما لازم نعبر بالتعابير الصوفية والألغاز والمعميات، القرآن كله شرحه فأوضح شرحه، ونعمل التصوف شيء زايد على القرآن والسنة وشيء زايد على الفقه، لأن الفقهاء هم من يقعدوا. فالفقه كان في زمن النبي يدخل فيه كل العلوم الدينية من أخلاق ومن قلب ومن روح ومن هذا الايمان كله، كان هذا يسمى ايش؟ يسمى بالفقه. فليعجز البعض عن ادراك الفقه والاحاطة به من كل معانيه، وما حسن يصلوا ويطلعوا تلك القمة العليا انه ما بيصعدها الا اصحاب الاجنحة المتينة، فقصروا فسموا شغلة الاعضاء والبدن والاواعي ووصل الاواعي ووصل البدن وحركات الجسم ومسائل الدنيا بيع وشراء سموها ايش؟ فقه. اما في زمن النبي كان الفقه يشمل كل علوم القرآن التي تتعلق بالجسم وبالقلب وبالعقل وبالحياة وبالدولة وبالسياسة وبالتحرير ومكافحة الاستعمار، كله كان اسمه ايش؟ فقه. وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. لذلك اذا بصير فقيه حقيقي، فاذا كان فقيه حقيقي صار حكيم ويعلم الحكمة، فالحكيم ناجح، فمعلم الحكمة شلون بيكون؟ فكل من يتعلق بحكمته وبعلمه وبمعرفته وبتربيته وبتزكيته ما بصير حكيم وناجح، بل بصير يمكن يعلم الحكمة ويعلم النجاح. أما النفاق فأكثر المسلمين عند نفاق الأعضاء والأخلاق ونفاق الفرائض لا يؤديها وارتكاب المحارم فلا يتورع منها. لكن لعل في العقيدة يقول لك أنا بقبل الإسلام وأنا إيش؟ مسلم. فادعاء الإسلام مع المخالفة في الأعمال والأخلاق وترك الفرائض وارتكاب المحرمات هذا شو اسمه؟ اسمه نفاق. ففي زمن الرسول اجتازوا كل هالمراحل، كانوا مسلمين العقل، العقيدة عقل قبلها بكل قابلية، كانوا مسلمين الأعضاء، جوارحهم كلها مستعملة في فرائض الله، مسلمين الأخلاق والصفات. صفي إسلام القلب، إسلام القلب هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فهي لما تعبد الله وكأنك تراه فبدها تسري فيك أخلاق الله، بدها تسري فيك هيبة الله، معرفة الله، رحمة الله، حنان الله، هيبة الله، قوة الله، عظمة الله، جلال الله. كان النبي يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. والله قال عن الصحابة في محاربة للكفار والقوة التي استمدوها من الله، قال فلم تقتلوهم لكان درعوهم بالسيف، قال ولكن الله قتلهم. آية أخرى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإمتى بتصير رميتك رمية الله؟ وإمتى بتصير قتالك مقاتلة الله؟ وإمتى بتصير طاعتك طاعة الله ومحبتك محبة الله وعداوتك عداوة الله؟ لما بتفنى في ذكر الله. شو معنى الفناء؟ كمان شيل هاللفظ، نرجع لألفاظ القرآن والسنة. ألفاظ القرآن والسنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الفناء في الله، الفناء في رسول الله. فلا في الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. شوفي بالدنيا أكثر من يكفي. قال إذا كانت الأمور مجتمعة أو متفرقة، إذا كان أحدها أو كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه. يعني أنتم عصاة، العذاب لن يجي للطائعين، فتهديدا بالعذاب لأن بيحبوا الله والنبي والجهاد لكن بيحبوا دنياهم أكثر. المؤمن قال والإسلام شوف إنصافه، ما قال لا تحب أهلك ومالك وشغلك، قال حبه لكن الله والنبي والجهاد والإسلام بيكون أحب إليك. إلا تفعل فأنت مهدد بعذاب وأنت ضال. وإذا تميت مصر على ما أنت عليه، فالمصر على الضلال الرافض للهداية، الله بيهديه، الله بيهدي طالب الهداية. أما هل رافض الهداية والمصر على المخالفة، والله لا يهدي القوم المهتدين، لا يهدي القوم الفاسقين. ثم لغة القرآن لغة بسيطة بفهمها الفيلسوف وبفهمها الفلاح وبفهمها العامل وبفهمها الأمي، وما بصير عليها ايش خلاف. ثم توصل الإسلام الدين يا أبني، شو المقصود منه؟ نلبس الله فروة؟ الله غني عن العالمين، المقصود سعادتك، المقصود سعادتك. هلا إذا كانت امرأة مؤمنة حقيقية عقلا وأخلاقا وأعمالا وقلبا مع الله حتى تأخذ الصفات والأخلاق والقوة من الله، بصير سيدة زمانها. سيدنا مريم الله قال عنها وفضلناها على نساء العالمين. التفضيل بإيش؟ بالأخلاق، بالسلوك، بالإنتاج، بالثمرات، بإيصال النفع إلى الناس. فقال له كيف أصبحت؟ قال له نافقة. إيش؟ حنظلة. ذكري حنظلة؟ على كل حال صحابي. قال له كيف؟ قال له إذا جالسنا رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، نصب عين ورأي عين. هذا سموه كشف، لا سمي كشف، سمي إيمان. كان أحد الصحابة يجالس الآخر قل له تعال نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى. هذا أسباب إيمان القلب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الفقهاء ذكروا هالشيء، هذا كله من العجز والقصور. أما الإمام الشافعي كان صاحب المقام، الإمام الحنفي صاحب، وأكثر العلماء كانوا من هذا المقام، لكن في كثير ناس قصروا لأن كتب الفقهية ما ذكرت هذه المعاني، فصلوا بعضها عن بعض. قال لك أنا بصير فقيه ما بصير صوفي. لا يا سيدي لا، الفقه الصوفية والتفسير والحديث كل مجموعة، هذا اسمه الفقه، فقه الإسلام. وين بدك تهرب؟ فنحن ما نخلي حدا يهرب إلا المخزول الغير الموفق. إذا هو ما بيريد يعني بالزور، المسألة ما بالزور، المسألة بالحب والشوق والعشق والصدق والإخلاص. فإذا انقضى مجلس الذكر قال أحدهما للآخر هذا مجلس الإيمان. إيه انت عندك مجلس الإيمان؟ قل له تعال نؤمن ساعة، يعني ما دمت ذاكرا لله فأنت مؤمن. فمفهومه فإذا غفلت عن الله فأنت منافق. وهذا حنصلة يقول لمين؟ قال نافقة حنصلة. فشو رأيكم؟ فإذا طريق وتصوف وورد وكذا ومثا، كل المقصود ليكون أحدكم المسلم القرآني. ما بدنا نقص منه. وأنا خادم لكل صوفي التصوف القرآني وكل ما يخالف القرآن والسنة فنحن منه براء، مشان نقص منه براء. وكل أهل الطرق الحقيقيون. خلينا نرجع للإسلام. الإسلام ما في شبه، ما في مشاكل. تعال نؤمن ساعة، يجلس ساعة ذكروا الله بعد ما خلص مجلس الذكر، قال هذا مجلس الإيمان. طيب لكان وغيره مجلس إيش؟ إذا مجلس النفاق. وأنت غافل عن الله وتدعي الإيمان، هذا نفاق. فالقرآن عن صفة المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما في شيء. ثم الأمر القرآني فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ان انتو ذوقوا طعم الاسلام الحقيقي، لما بتذوقوه البقلاوة هو اطيب، القيمة هو اطيب، العروس ليلة العرس هو اطيب، كوم الذهب البخيل الطماع الحريص هو اطيب، اللعب شتى اللعب هو اشمل. دخلت على اخ من اخوانكم كان مريض ومعلي على تخته 3-4 مسابح، قال لي ايه شانش المسابح الامين هدول؟ قال لي ايه، قلت له مسبحة واحدة بتكفي، قال لي شيخ كل ما تعبت واحدة بشغل الثانية، بريح الاولانية ببدأ بالثانية، اذا تعبت الثانية معناته عم يذكر الله قياما وقعودا الى ان يصير الذكر فيك مقام، فبصير انت دائما مع الله عند نومك مع الله، اذا استيقظت من نومك مع الله، اذا مت عند تموت مع الله، اذا بعثت يوم القيامة مع الله، يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. هذا مسلم بهذا المعنى، روح خلي روح لباريس يصبح اهل باريس كلهم بالاسلام. تعال نؤمن ساعة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فويلا للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اذا بيروح على نيويورك، اذا بيروح على موسكو، اذا بيروح على امستردام، وين ما راح، لان الانسان البلجيكي والفرنسي والروسي والياباني والصيني روحه لما بتشم روائح الله من مؤمنا حقيقيا كامل، روائح الله ما مثل روائح المجدرة، روائح اللحم المشوية، بيعرف الريحة اللي له انف غير مزكم، اللي له روح حية بالله. فلما الانسان الروح بتشم، بتشم الحكمة، ترى الحكمة، ترى الخلق، ترى الجاذبية الإلهية مثل الجاذبية الأرضية. قال لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. فالله يسمعنا ذلك الكلام من تلك الحضرة الإلهية، الكلام المنزه عن الكيف وعن الحرف وعن الصوت. قال نافق حنظلة، قال اذا نروح الى الطبيب، اذا كان في قلبه مرض لازم، وادرك المرض واحس فيه بده لازم يستغيث بالطبيب. راحوا الى الطبيب الحبيب خاتم الانبياء والرسل عليه افضل الصلاة واتم التسليم، قالوا له ما يجدون وما منه يتألمون، فقال لو بقيتم على ما انتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. كان عمران ابن حسين تسلم عليه الملائكة، قد الملائكة يكونوا معكم وعم يسلموا عليكم، هلا من الذي ورد مجالس الذكر تحف فيهم الملائكة؟ فأصحاب الصفاء والنقاء قد يرى، وإذا ما توجه قد لا يرى، لكن هو الواقع هو في تلك الحضرة. قال ولكن ساعة وساعة، أي لعل بالنسبة لحنظلة، أما بالنسبة لأبي بكر النبي قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح، وإسلام القلوب من الحكمة أن يكون مكتوما ومستورا غير مسروح. ليش؟ حتى ما يتنغص المفلس أو الضعيف ويطلب الأشياء بغير أسبابها، وعبد يدخل البيوت من غير أبوابها. هذا ابني شيء تبذل ثمن له الأرواح والقلوب وكل شيء في الحياة، بدك تبيع كل شيء يعني بقلبك تفضيه من كل شيء. تعرف أنت خلقت لمعرفة الله، فإن عرفته بحاسة القلب والروح فقد غنيت بالأمل وقويت بلا أعوان وجنود وسلطان. وتتعلم بلا معلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. تتعلم المعلم إذا كنت منه قريبا، أما إذا كنت عنه بعيدا شلون تتعلم؟ وبينك وبين المعلم ما بين المشرق والمغرب. فهذا الإيمان هو السعادة الكبرى، هذا الإيمان لذته لا توصف ولا تكيف. فهذا أول بده يكون فيه طهارة النفس، القلب، الخلق، الأعمال، الأصحاب، المجالس، الأوقات. وقتك طاهر، وجليسك طاهر، وكلامك طاهر، ونظرك طاهر. بدك تجالس ملك ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد كل شيء وملكوت كل شيء، بعفشتك ورزالتك وسفاهتك ونجاستك ومعاصيك، بدك تكون جليس ملك الملوك. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النخل. الأمجاد والبطولات تعرض رقبتك للقطع عشرات المرات، وبتخوض المعارك والأخطار مئات المرات حتى تسمى ايش؟ بطلا. والاسم شو يعني بيفيدك؟ او يعطوك نيشان. اما نيشان الله اذا اعطاك اياه وسماك مؤمنا حقيقيا، فالدنيا كلها تصغر بعينك. هذاك اللي تكبر بعينه خرقة ونحاسب يحطها بصدره، انت تصغر بعينك الدنيا بكل زينها وذهبها وفضتها ونسائها وملكها. ولذلك النبي لما نزل عليه جبريل عليهما أفضل صلاة وأكمل تحية، قال له: أملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ قال: بل عبدا نبي. فما عظم الملك في الدنيا، رأى العبودية هي أعظم وأجل وأكبر وأقدس. فعاد إذا كان، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم عدوا نفاق، فنحن شو بدنا نتحمل بهذا الزمن يا ابني؟ لذلك لا يكون حظكم من العلم السماع، ولا يكون حظ طالب العلم من العلم الكلام. خلي يتحول العلم إلى عمل، والطبخ إلى أكل. ليتحول الأكل إلى دم، إلى طاقة، إلى قوة، إلى عمل، إلى إنتاج، إلى ربح، إلى ثمرات. فمؤمن حقيقي لو كان أمي يعني ما تعلم العلوم من بشر مثله، إذا صار مؤمن حقيقي واتصل قلبه بالله بتعلم من مدرسة الله. النبي أمي يعني أمي ما علمه بشر. أما هل لم يحز أشرف درجات العلم والحكمة والهدى؟ كان معلم العلماء ومربي الحكماء، فكيف يقال عنه أمي وبعدين يقال معلم العلماء؟ أمي بالنسبة لأنه ما تعلم في مدرسة بشرية، لأنه وأقدس وأرقى أن يكون معلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذي يخاطبه قائلا: ونعلمك ما لم تكن تعلم. نعلمك إذا متعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. الذي يخاطبه قائلا: الرحمن علم قرآن. علمه لمن؟ شلون أمي وهو يقول له سنقرئك؟ من علمك القراية؟ لكن وين بدك تعلم القراية؟ وين كتابك؟ كان كتابه اللوح المحفوظ. لما بيقول له اقرأ ماذا يقرأ؟ كان يقرأ بعين بصيرته من عالم الغيب، فتعلم علما ما علمه احد قبله ولا مثله، وعمل عملا من ثمرات علمه ما عمله انسي ولا جني قبله. فعالم ولا عالم، عالم علما لدنيا سلاهيا ربانيا، ولا عالم علما بشريا مدرسيا كتابيا استاذيا غافلا جاهلا استاذه. فالايمان هو الاستعداد الروحي والقلبي لتكون طالبا مقبولا في المدرسة الإلهية. هذه المدرسة تعلمك ما علمت النحلة صناعة العسل والشهد، هذه المدرسة تعلمك ما علمت الشوكة صناعة الورد والعطر، هذه المدرسة تعلمك ما علمت التراب أن تحول الزبل والغائط إلى فل وزنبق وياسمين. فإذا صار معلمك الله وأستاذك الله وقائدك الله وحليفك الله ورفيقك الله وحبيبك ومحبك الله، فأي مخلوق أنت، وأي سعيد أنت، وأي إنسان ناجح أنت، وأي إنسان في المعركة أنت، فواحد حليف الله وهو معه في المعركة يقاتل معه. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، هل ينهزم؟ هل يخزل؟ هل يغلب؟ هذا سر تقدم العرب بهذا الإسلام، الإسلام القلب، إسلام العقل، إسلام العمل، إسلام السلوك، إسلام المعلم، إسلام المربي، إسلام المرشد، إسلام فقه القرآن وفقيهه ومفقهه. فهون الله بيقول للمنافقين ومن الناس من يقول آمنا، والله بيقول وما هم بمؤمنين. لنقف هنا لا نريد ما يتعلق بغيرنا من حكم هذه الآية، نحن نشوف شو حكمنا مع هذه الآية. فهل نحن نقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما نحن بمؤمنين؟ فكل واحد، المرأة تسائل نفسها، والشابة تسائل نفسها، والطالبة تسائل نفسها، ما سؤال تسلية، لكن سؤال هل أنا مريض؟ في مبادئ السن، في مبادئ السرطان، إذا السن والسرطان بأوله وشعر به يمكن الشفاء منه، وإذا وصل الدرجة الثالثة الرابعة انتهى. سواء عليهم أأنذرتهم وداويتهم أم لم تنذرهم ولم تداوهم، لا يؤمنون ولا يشفعون ولا يعافون. فلحق حالك قبل ما تصل إلى قاع البحر وما عاد يفيد الإنقاذ ولا المنقذين، قبل ما تطلع الروح. فإذا جبنا للدكتور وروحه إيش طلعت؟ شو الفائدة هذا الطبيب والدكتور؟ قلت خالص شوف في نبض، في نفس، حط المراية على مخاره، إذا كان الدنيا شتاء إذا في نفس يصير على المراية شو بيصير؟ بخار الماء، ما في بخار يكون إيش؟ المسألة خالصة. فأنت يا ترى منافق لما مؤمن؟ فالصحابة كانوا يبحثوا حالهم على بكرة، إنه في مرض لما ما في مرض؟ شو المرض؟ قال إذا كنا عند رسول الله صفت قلوبنا. هاي كان هاي بالتصوف اسمها رابطة. شو اسمها؟ رابطة، فإن حرمت صحبتهم فلا تحرم ذكرهم، فلا تحرم ذكرهم. أولياء أمتي من إذا ذكروا، من إذا رؤوا ذكر الله بهم. فقل كل يعمل على شاكلته، والمؤمن على دين خليله، وهل الحب والخلة وهل ذكر من تحب إلا أثر من آثار الحب؟ فهل إذا أحببت شيئا تنساه؟ ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. شو معنى إذا أحب؟ ونحن مأمورين بالحب في الله، أن تحب صالحا من عباد الله حبا في الله. فإذا من لوازم الحب أن تذكره. شو معنى ذكره؟ يعني سيدنا أبو بكر لما كان يحب النبي كان يذكر النبي يقول محمد محمد محمد، لما الذكر عمل من أعمال المفكرة والخيال. فالمخيلة والفكر إذا ذكرت النبي كيف تذكره؟ أليس ذكره هو خياله وتخيله؟ أليس ذكر أبي بكر الذي هو ثمرة من حب أبي بكر لرسول الله وهو من ثمرات الإيمان، أليس هذا الذكر هو مرور خيال وصورة المحبوب في مخيلة المحب؟ هاي الرابطة بمعنى الحب في الألاك. انت تعرف الحب، حب الأطفال بتعرفه، يمكن انت بالصلاة تذكر أطفالك وإذ تخيلتها فرابطتها، تذكر حمارتك سيارتك عروسك تذكرتها فتخيلتها فرابطتها. الشيخ ما بيقول لك رابطني في الصلاة، ولا بيقول لك رابطني في العبادة، ولكن بيقول لك حبني في الله، حب وانا اشوف الله. حب الافاضل تعرف، وحب المصاري تعرف، وحب الدكان دائما تعمل لها رابطة في الصلاة. الحب في الله عرفته، بتحبه في الله بتبوس ايده بالضبط انت والبوسه. فالبوسة لا بتفيد لا بالدين ولا بالدنيا ولا بالآخرة. يا ترى إذا تحسن تحبه حب العمل، حب البوسة الإيد، هاي ضحكة بش. يعني شو شبهات الشيخ؟ مرضى مين هاي أحسن منها؟ عودة الكبريت أحسن منها؟ فهذا بياع الحب الكذابي. فكيف كان حب أصحاب رسول الله لرسول الله؟ هاجر فهاجر معه، دعاهم الى الجهاد فبذلوا ارواحهم، الى البذل فخرجوا من اموالهم، احبوه فقاتلوا في حبه اخاءهم وابناءهم واخوانهم. هذا الحب. اما فش وفش وحكي ودعاء. الله يطولنا عمرك يا شيخي، الله يخلينا اياك يا شيخي، الله ارجيني عمل، بدي حب العمل، ما حب الحكي، ما حب التمني، ما حب الادعاء، ما حب النفاق. الله عز وجل يرزقهم الاسلام الحقيقي. فشوف حالك انت مع الآية، ومن الناس هل انت مؤمن؟ او الله عم يرد عليك وما هم بمؤمنين؟ يخادعون الله والذين امنوا. الخداع والخدع، قال هو أن يوهم الشخص صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ليوقعه فيه. بيهمه أنه بيحبه ورائده وبده يبيعه وبده يجوزه، لكن ضامر له العكس، لا بيحبه ولا بيريده ولا بيعطيه ليمكر به وليوقع به الأذى والضرر. يخادعون الله، هيك يعملوا مع الله؟ إن ما كان جاي دبان الله أبدا، لكن كانوا عم يحاولوا يخدعوا النبي بهالقول، إن نحن مأمين يا محمد يا رسول الله. والنبي قبل كمان إيمانه وقال نحن نحكم بالظاهر ويقول قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا قبل الله ظاهرهم، فإذا هن بعقيدة عم يخدعوا النبي وعم يخدعوا أصحاب رسول الله. لكن بتفكر إذا بتخدع النبي يعني الله بتركك وخديقك للنبي، يعني بوقع النبي بفخك وبتحسن توصل إليه الضرر اللي ناويه الأوئام في قلبك، بعد تظهر في ظهر خلاف ما تخفيه في باطنك. إذا مخادعة لله، الله ما بيخدع، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ هدول الفصاعين، هدول الذرة، هدول البرغشة، هدول بدنا نخادع الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لا، لكن عم يخادعوا رسول الله. إذا كان من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن أحب رسول الله فقد أحب الله، ومن آذى وليا من أوليائه، من عادى وليا، من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. يعني إذا آذيت ولي من أولياء الله، الله بيعلن عليك الحرب. فإذا بتخدع، بدك تخدع النبي، شو بيكون موقف الله؟ بيقول لك خداعك لنبي تخادعني. وحدا بيسأل خادع الله؟ ما يقال والذين آمنوا، كمان خداع المؤمن في مخادعة لله، والله حليف المؤمن ووليه، فهو بده يتحمل كل مسؤولية. والله عز وجل أبحكيكم إياها شرحا اللي لازم يسمح لهم. الله قال وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن الله عم يخدعهم، ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. والذين آمنوا، لك ما النبي والذين آمنوا، إذا بتخادع الناس بتغشهم، تكذب عليهم، تغدر بهم، تأذيهم، بيجي يوم من الأيام ما في إلا خداعك ومكرك وغشك وخيانتك، مردودك كله رجع على مخك وعلى أم رأسك. فأنت الخاسر وأنت المخزون وأنت الغير الموفق وأنت المهان وأنت الذليل. فكيف إذا كان الخداع مع رسول الله، الله رح يسكت لك؟ رح يسكت لهم؟ قال النفس المخادعة هي مخادعة لأنفسكم، وما يخدعون إلا أنفسكم. النبي قبل ظاهرهم فظنوها أنهم خدعوه، مع أن نفس القرآن قال ولتعرفنهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول الذي كان، فبيسمع وبيبصر، يخفى عليه شيء؟ لكن هيك أمر الله. فواحد بده ينزل بمعركة مع الله ينتصر على الله، إذا بده يدخل بمعركة مع رسول الله، رسول الله حليف مين؟ وقائد مين؟ هو جندي بأنه جيش؟ بالجيش الإلهي. إذا بده ينهزم. إذا بده يحارب أولياء الله بده ينهزم. إذا بده يحارب أمر الله ودين الله بده ينهزم. إذا الدين بمعنى الحقيقي، ما الدين بالورق، ما حبر أسود على ورق أبيض، الدين الذي يكتب في القلوب الطاهرة بنور إلهي، فيظهر بالأعمال الصادقة المخلصة، وبتحول النفوس إلى أعمال وأخلاق وسلوك ووقائع ومشاهدة. فهذا ما في شيء يهزمه في الوجود ولا في الكون. ليش؟ لأن الله يتولى نصرته وفرض على نفسه مؤازرته. قال وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب لنشوف، هذا كلام الله، الشيء العملي والنتيجة. وإذ نجدهم رغم كل الخداع والمخادعة انهزموا في المعارك، وفضح أمرهم وهتك سترهم وزلوا بعد عزهم وأهينوا رغم عجرفتهم وكبريائهم. إذن صدق الله العظيم. فأنت شلون تمشي على مذهبهم؟ أي النهاية تمشي على مذهب رسول الله والمؤمنين الحقيقيين. النتيجة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالإسلام لازم إذا صرت كأني بعرش ربي بارجا، هذا كل الإسلام، في إسلام القلب، إسلام العقل، إسلام الدنيا، إسلام الآخرة، إسلام الزوجة مع الزوج، إسلام الشريك مع الشريك، إسلام الوقت. تعرف شلون تعمر وقتك؟ كله بالأعمال، كله بالأمور العظام. تعمر عقلك بالأفكار السامية، بالفكر العالية. تعمر نفسك بالأخلاق والفضائل المكرمة والرافعة لشأن صاحبها. فوين مين تعلمت إسلامك؟ من سوء الحدادين علموك تصنع الفأس والمحراس، من سوء الليلاتية، من المدرسة، من الجامع. جامع ركعوا سجدوا جسما وقلوبهم وعقولهم في أسواقهم وفي تجاراتهم وفي أودية دنياهم يعمهون. وين اللي بدي يعلمك الإسلام؟ فلو كان في كل جامع في معلم إسلام لكنا أسياد الأرض وأسياد السماء وأسياد البحار وأسياد الفضاء وأسياد المشارق وأسياد المغارب. الإسلام ما دين تصوف فقط، والإسلام ما دين عبادات فقط، الإسلام دين الدنيا والآخرة، الإسلام قائد الدنيا. لتكونوا شهداء على الناس أنتم الرقباء، مثل هيئة الأمن، هيئة الأمم ومجلس الأمن كذابين، كل منافقين، كل يقودها القوى الاستعمارية والمتنازعة. أما هيئة الأمم لازم كانت في مكة وفي المدينة، كان الصين والهند والإيران والأفغان والباكستان وأفريقيا وآسيا وأوروبا. لكن كمان بقيان من الحج صورته، الحج الجسدي، الحج اللساني، وفي كثير من الحجاج لا بيعرف لا حج اللسان ولا حتى حج الجسد. قبل ما تحج إذا تعمل لك 3 أشهر دورة، شهر لإعدادك لحج القلب، الحج إلى الله. قبل الحج شو من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شو شارب؟ شمينا الهواء وشربنا شاي وجبنا هدايا وخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. إيه ما بيعرف ليش يربط الفوطة على حاله ولا بيعرف يحط المنشفة على اكتافه وما بيعرف إذا جسد يطوف الطواف الجسدي بالكعبة، وين لحتى يطوف قلبه برب العالمين؟ وين لحتى محارم الإحرام كلها عازل للنفس عن شهواتها؟ وين لحتى تخرج الشهوات من قلبك كما خرجت محبة إسماعيل من قلب إبراهيم لما أمره الله بذبحه؟ ولما ذبح وأخرجه من قلبه خسره، ذبحه جسدا وقدمه إلى ربه أضحية ورده الله عليه نبيا ورسولا وبحكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله ما بردها بالمثل، بردها بأحسن منها. فرده عليه نبيا ووهب له إسحاق نبيا وجعل في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم القيامة. هذا اللي بيعامل الله يا ابني، الذي يعامل الله بالقلب وبالعمل وبالحس وبالشعور وبالفكر وبالاستقامة والمسارعة والركض إلى مرضاته، ركضا إلى الله يعني إلى طاعته، ركضا إلى الله قلبا بمحبته، ركضا إلى الله شوقا بذكره، ركضا إلى الله استعدادا بتوبة صادقة، ركضا إلى الله بغير جاد إلا التقى وعمل المعالي. والقرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا قبل أن يسارع إليكم الموت. وسابق الأمم في آية وسابق، إن لا تخلي أمة من الأمم تسبقكم ولا رفيقا من رفاقك يسبقك، فكن دائما في سباق، السباق السباق قولا وفعلا، حذر النفس حسرة المسبوق. فيخادعون الله والذين آمنوا، فقلنا الله ما بالخدع، لأن الخدع أن تخفي عن صاحبك خلاف ما تريد به من مكروه لتوقعه فيه، فحدا ليس بيخفي على الله شيء. إذن ليش قال يخادعون الله؟ الله ليش ذكر؟ هذا تكريما لرسول الله، نشوفوا انظروا أيها المنافقون أن ما تفعلونه من إخفاء مكركم وخدائكم وتبييتكم الشر لنبي ورسوله، نبي ورسوله هو من يطع الرسول فقد أطاع الله، معاملته معاملتي وتكريمه تكريمي ومعاداته معاداتي، فإذا وأعدكم مع الله، معركتكم مع الله، فإذا ونبيي ينوب عني في تبليغ شريعتي، فإذا هو المنتصر وأنتم المنهزمون مهما حاولتم أن تخدعوه. فالخديعة معي والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم وهو عليم بذات الصدور. فإذا كمان إذا خدعت الشيخ، إذا خدعت أهل الصلاح والتقوى، تخفي لهم، تخفي عنهم شيئا وتظهر عكس ما تخفي. فاخدعوا نفسك، النبي قال من آذى أميري فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. والحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته، الإذان عن الإعلام، فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. بيسبك بالصين جوا بجالك في مكان، كل رغباتك وكل طلباتك وكل مشتهياتك يحجبها عنك ويحجبك عنها، فتبقى في عذاب طول حياتك. ليش؟ لأنك آذيت وليا من أولياء الله. الإذاء يكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالأخلاق ويكون بالمعاملة، مثل ما بتريد أعمل، مثل ما بتريد بدور فتحصد ما بذرت، ومثل ما بتريد أطبخ فتأكل وتتعشى ما طبخت. وقصد المثل سيحصد عبد الله ما كان زارعا، فطوبى لعبد كان لله يبذر. يخادعون الله، إذن الله بالخدع، إذن هون نزل الله مكان رسوله، قال إذن عبد خادعوا الله، إذن والله لا ينخدع، إذن أنتم المخدوعون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الجاهلين خمنين. النبي إنسان عادي بيخمن، آس الولي من أولياء الله إنسان عادي. فوالحال الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلا الشيطان. وهل يوالي الشيطان كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفر فلما كفر لما بيقع في الهلاك وبالبوار وبالخزلان قال له وين تعال أنقذني دبرني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في قلوبهم مرض قلوبنا أن يقولهم عقول ما تدرك لأن ما تدرك مقام النبوة ولو أدركت لاستجابت، ما تدرك مقام النبي لو أدركت وعرفت لأطاعت وأذعنت وآمنت. فعقولهم مريضة رأوا من الحياة زعامة ومنفعة ومالا، وزينتنا عقولهم ان اذا امنوا بتروح زعامتهم وبتروح منافعهم الدنيوية. فلذلك المريض بعض اوقات ما بيحسن يعمل شيء، ما بيحسن يمشي، ما بيحسن بياكل، عيونه اذا مرضت ما بتحسن تستفيد من الضوء بل بالعكس تتضرر من الضوء. يصير اللسان اذا كان مريض يرى الماء العذبة يراه مرا وبتأذى من الصوت الجميل. فكذلك قال نفوس مريضة، ارواح مريضة، عقولهم مريضة، ولذلك رأوا الجمال قبحا ورأوا الهدى ضلالا ورأوا الصلاح فسادا ورأوا النور ظلاما، ولذلك حطوا الغطاء على عيونهم حتى يحال بينه وبين نور الشمس واهمة الحياة وكاشفة الحقائق والمعطية للناظرين العلم بما يشاهدون. ففي قلوبهم مرض، فإذا كان في قلوبهم مرض ما عليش، قد يمرض الجسم ولكن ذهابك إلى الطبيب للمعالجة قد تشفى. الزرع قد يمرض والقطن بتصيبه الدودة لكن بتروح للزراعة تعطيك الأدوية المبيدة فتخلص من الدودة. أما إذا كان في قلبك مرض وذهبت إلى طبيب القلوب، ذهبت إلى طبيب الأرواح، ذهبت إلى معالج النفاق ليخلصك منه ويعطيك عافية الإيمان الحقيقي. فكان أبو بكر قبل النبي ما في قلبه مرض، بالعكس كان ميت ابنه كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحيناه، عمر كمان كان ميت. فلقاؤه برسول الله كان ميتا فأحييناه، وكان أعمى فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب يعني في قلوب مرض، في ناس إذا راحوا للطبيب يشفون من أمراضهم وبعد ما يخلص المرض كمان يعطوهم أدوية وفيتامينات ومغذيات فيزدادون قوة على قوة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، نورا على نور. وفي ناس في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم حب الدنيا، في قلوبهم حب الشر، في قلوبهم حب المعاصي، في قلوبهم كراهية الهدى والصلاح والإصلاح. فما ذهبوا إلى الطبيب، لا ذهبوا إلى الطبيب ولكن ليقتلوه، ذهبوا إلى الطبيب ليخربوا الأدوية وآلات المعالجة، ذهبوا إلى النبي معادين، منافقين، كذابين، مفسدين، مخربين، يصدون الناس عن سبيل الله. عندئذ شو بيكون النهاية؟ فزادهم الله مرضا، بعدين ولهم عذاب أليم، عذاب أليم نفسي. فأبو جهل ذبح وذبحه أضعف الناس وكان يعده صعلوك وهو ابن مسعود الرويع، ما سمى راعي الراعي الحقير، فيبطش ويعتلي على صدر الزعيم العظيم. العذاب النفسي الى جانب العذاب البدني الى جانب العذاب الاخروي الابدي، ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. بايش؟ في قولهم امنا بالله وباليوم الاخر. فالمسلمين الان بيقولوا احنا مسلمين، والنساء بيقولوا نحن مسلمات، يخادعون الله، عم يخادعوا المجتمع، عم يخادعوا اولياء الله، عم يأذوا ويخربوا ويفسدوا في الارض، وفي منه ينسب الى الدين وبنشوفه متعمل وملتحي واسمه عالم، عالم اللسان ما عالم القلب، عالم الظاهر ما عالم الحقيقة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه القلب اسأله ما هو القلب، ما بيعرفه، ما بيعرف ذكر الله ولا زاق طعمه، ما بيعرف الإخلاص ولا عرفه، لكن ركض إلى فقه غسل الجلد وإلى أحكام البدن وأحكام الثياب وأحكام أحجار الكعبة، وما شم رائحة حقيقة الكعبة. القبلة قبلتان، قبلة الأجسام وهي الكعبة المشرفة، وقبلة القلوب والأرواح وهو التوجه إلى الله جل جلاله، حتى تنعكس على قلبك أنواره وعلومه ومعارفه وحكمته وجلاله وجماله. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فشوف عاد حالك، انت كذاب بإيمانك المصادق، انت كذاب بإيمانك المصادق. فمن علائم الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإشراقا وحبا وإقبالا وخشوعا ومسارعة. هذا ابن إيمان، هذا بدك تناله من قلوب المخلصين المخلصين، بدك تناله من قلوب الحكماء العارفين بالله، بدك تناله من قلوب الوارثين المحمديين، تناله من مدرسة القرآن وأستاذ القرآن، وتناله بإيش؟ ما تعد لك قاعدة ساعة ساعة ونص، في ناس بيقعدوا بالسينما ساعتين ثلاثة، تسمع السماع ما بيكلفك شيء، تعال تسمع الحكمة والنور والهدى، ما في أجمل من هيك. بعد ما تسمع الأوامر بدك تقول سمعنا وإيش؟ وأطعنا. أما إذا سمعنا وما أطعنا تكون منافق في مجالسة الشيخ، منافق في ذهابك إلى الطبيب، روح لعند الطبيب، إيه نعم حكمك، إيه نعم شربت الدواء، هذا دفعت حق الدواء، بدي اياه ببلاش، ما في شيء ببلاش، اذا بده يموت في مرضه. فتوبوا الى الله من اعمالكم الجسديه ومن اعمالكم القلبيه ومن اعمالكم الفكريه، توبوا الى الله من الكسل في اداء واجباتكم الاسلاميه، توبوا الى الله من حب الدنيا، توبوا الى الله من نسيان الاخره، من نسيان الموت. اقيموا الصلاه ما امر، وقول النبي اكثروا من ذكر الموت هذا ما امر، فليش اقيموا الصلاة ما اقمتها، صليت ولم تقمها. والمصلين بلا اقامة الله قال فويل للمصلين، لكن ما قال ويل للمقيمين الصلاة. فرق كثير بين صلاة مقومة ومستقيمة توجهك رأسا الى الله وطاعته وذكره ومحبته ومعرفته والخشوع بين يديه، وصلاة لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. فهي صفات صلاة مين؟ أي صلاة المنافقين، المصلين الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، هي كمان صلاة إيش؟ المنافقين. فما في فك من أن تبايع الشيخ، ما وضع اليد باليد ولا الشكل بالشكل، وضع القلب مع القلب، والعقل مع العقل، والإرادة مع الإرادة، والهمة مع الهمة، والرغبة مع الرغبة، والإخلاص مع الإخلاص. وإذا والله اللي حط قلبه مع قلب الشيخ ابن مالك، والله دخل فقيرا وخرج غنيا، دخل ذليلا ورجع عزيزا، دخل ضعيفا ورجع قويا. فهو اللي ما بريد كيفه، يعني اكل البقلاوة ما بجبري ولا بالزور، والحشيشة اللي بيطلع بالضائع على جوانب الشوارع هذا بلاش بلا تمن، اما البقلاوة بدها تمن. واذا حطوا له بقلاوة ما رضي، راح المعلف ونزل بالتبنات، الحمير ثاني مرة ما بيحطوا له بقلاوة، خليه بتبناته. فهم في طغيانهم يعمهون. فتوبوا الى الله قبل ان تموتوا، توبوا الى الله قبل ان تحيط بكم خطاياكم واحاطت بهم خطاياهم. اذا احاطت الظلمات مثل اذا صرت في قاع البحر، مين عاد السبيح بده ينقذك؟ صرت بالقاع، صرت بينك وبينه 500 متر ما بيصير يصل اليك. فتوبوا الى الله توبة صادقة، انصعوا بها نفوسكم، لا تكونوا اعداء نفوسكم، لا تكونوا المخربين لبيوت سعادتكم. استفيدوا من وجود الشيخ، بكرة تقول اه يا ريت، بكرة تندموا ولا تحين مندم، لان الشيخ الحقيقي يا ابني اندر اندر اندر، مثل ما كانوا يقولوا في الماضي من الكبري الاحمر. الشيخ الحقيقي هو باني سعادتك، الشيخ الحقيقي هو هاديك الصراط المستقيم، الشيخ الحقيقي هو الذي ينقلك من الظلمات الى النور، الشيخ الحقيقي هو الذي يقربك من الله ويحببك الى الله ويحبب الله اليك. الله يوفقنا يا ابي، الله يرضى علينا جميعا رضاء لا سخط بعده، ويتوب علينا توبة نصوحة، ويعيننا على انفسنا الامارة بالسوء اللي قال عنها رسول الله لعله اعدى عدو لك نفسك التي بين جنبك. شاف هذا عدوك اللي بيحسدك وبيحقدك وبينافسك وبيأذيك، نفسك اعدى اعدائك، هذا كلام رسول الله. ف لوين لأصلنا؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، صد الناس عن سبيل الله وبعد عن مجالس العلم وعدم اخلاص في اسلامهم وتشويه سمعة النبي وتشويه سمعة الاسلام. هلا الناس في نفاق ما مع النبي، مع ورثة النبي. اذا ظهر وارث محمد شوف كثير يفسدوا في الارض، يصدوا الناس عنه مع انه ما في فائدة. هل لي الله كاتب له الهداية لو اجوا شياطين الارض والفضاء ما بيحسن يقطعوا عمن اراد الله وصله، ولا اضلال من اراد الله هدايته. وهنا دول لو اهتدوا لاهتدى الناس اجمعون، لكن حملوا لواء الحسد، لواء الانانية، لواء حب الزعامة الفارغة النخرة، فما كسبوا دينا ولا كسبوا دنيا. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، كما قال تعالى في آية اخرى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هل يلعب بالامان فهمان انه بده يخسر؟ لو عرف انه بيخسر ما بيلعب، لا عقله مليان انه ايش انه بده يربح بالملايين. وطول حياتنا ما شفنا امرجي زندن عقله عبدلك. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون. بدهم يبدلوا النور بظلام والهدى بضلال، والعلم بجهالة، والسفة والحكمة بسفة، والهدى بالغي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يعلمون. فإذا الله قال لك أنت مفسد، النبي قال لك أنت مفسد، الشيخ الحقيقي قال لك أنت مفسد، بفيدك عاد تقول عن حالك أنت مصلح وأنت صالح؟ نسأل الله العافية. الطبيب إذا قال أنت في كوليرا، قال لا ما في كوليرا، الكلام كلامك لما كلام الدكتور، لكن بده يصير معك مثل ما صار في تلك القصة. قال واحد وقع من داء السكتة، هو حامين جناسه أم صحي؟ لما صحي رفع راسه وأمسلت غطاء النعش عن النعش، لك يا جماعة وين أخذيني؟ يقول كان جحي بجنازه، لو أخذينك على القبر ندفنك، لك أنا حي مالي ميت. قال لي شو عندك تفهم أكثر من الدكتور؟ الدكتور هاي اللي ورا أشوف حكم أنك إيش؟ أنك ميت. فإذا بدنا نصدق الورقة وما نصدق الواقع، صدق كلام إيه هذا الدكتور، هذا اسمه دكتور لأنه عم يحكم على الحي أنه ميت، وهذا كمان اللي صدق الدكتور، هذا في عقل؟ هذا في فهم؟ في إدراك؟ فيا ما ناس عم يصدقوا هالدكتور وعم يكذبوا عيونهم وعم يكذبوا العقل وعم يكذبوا الواقع وعم يكذبوا المنطق وعم يكذبوا الفطرة. لكن مثل ما الله قال إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. الله لا يجعلنا منهم يا أبي. الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إلا الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن